بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نوينا تفهم كلامك العظيم فأعنا وفهمنا ونور لنا وافتح لنا يا أرحم الراحمين. تفسير اليوم سورة البينة. قبل أن نبدأ بتفسير هذه السورة نبشركم ببشارة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج أبو نعيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. نعيد الحديث: إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا فيقول الله لقارئها: أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. إذن هذه سورة عظيمة فيها بشارة لمن يقرأها. نقرأ التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، كفروا من أهل الكتاب. طيب، أهل الكتاب يعني عندهم كتب سماوية ويؤمنون بالله، طيب ما وجه كفرهم؟ هم كفروا لأنهم ألحدوا في صفات الله سبحانه وتعالى. أما اليهود فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أما النصارى فقالوا المسيح ابن الله، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا هو سبب كفرهم وتحريفهم في عقيدتهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى والمشركين، وهم عبدة الأوثان، منفكين. أي يعني منفكين؟ يعني منتهين وتاركين ومنفصلين. منفكين يعني منتهين عن كفرهم وشركهم. قال أهل اللغة يعني زائلين منفصلين. يقال فككت الشيء فانفك يعني انفصل. فلم يكونوا منفكين يعني منفصلين حتى تأتيهم البينة، يعني حتى أتتهم البينة، يعني الحجة الواضحة. ما هي البينة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال رسول من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته هو بينة، هو حجة. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود في المدينة، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاء عبد الله بن سلام عشان بده يشوف هذا الإنسان الذي يدعي أنه نبي ويطبق عليه الصفات التي قرأها في التوراة. يقول فلما نظرت إلى وجهه عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. كفاية النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي كفاية صلى الله عليه وسلم، وجه النبي بينة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله سمى النبي نور عليه الصلاة والسلام وسراجا منيرا. النبي لحاله بينا، النبي لحاله الحجة عليه الصلاة والسلام. قال حتى تأتيهم البينة يعني الحجة الواضحة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. أتاهم بالقرآن فبين لهم ضلالاتهم وجهالتهم، وبين لهم جهالتهم، ودعاهم إلى الإيمان. فهذه الآية في من آمن من الفريقين من أهل الكتاب والمشركين، يعني ما كانوا تاركين كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة، فآمن بعض وكفر بعض. فأخبر أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنوا فأنقذهم الله من الجهل والضلالة. ثم فسر البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صحفا يعني كتبا، يعني يتلو يريد ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عن ظهر قلب، ما هو يقرأ من كتاب، فيتلو صحف. طب النبي لما كان يقرأ القرآن ما كان بيمسك كتاب ويقرأ. ما المقصود بالصحف؟ تفسر في آية أخرى: القرآن المكتوب في الملأ الأعلى، يقول الله تعالى عنه: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو الموجود في هذه الصحف الموجودة في الملأ الأعلى، الموجود في هذه الصحف. قال: صحفا مطهرة، يعني من الباطل ومن الكذب ومن الزور ومن التحريف الذي وقع في كتب أهل الكتاب، بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طيب، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني في هذه الصحف كتب قيمة، يعني آيات وأحكام مكتوبة فيها، يعني مكتوبات قيمة. وقال بعضهم: القرآن هو متضمن لجميع علوم الكتب السماوية السابقة، فصح أن يقال فيها كتب قيمة، يعني القرآن حوى خلاصة وزبدة الكتب السابقة، فيها كتب قيمة يعني مستقيمة عادلة ليست ذات عوج. فمعنى هذه الآية يا إخوان: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني لم يكونوا تاركين كفرهم وشركهم حتى يأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ثم قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. عجيب، الإنسان لما تجيله البينة يمشي عدل ولا يتفرق؟ هذا حال أهل الكتاب، هم كانوا يعلمون أنه سيأتي نبي في آخر الزمان، تمام، وكلهم كانوا مجمعين على هذه المسألة، لكن لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فبعضهم آمن زي عبد الله بن سلام وبعضهم كفر جحودا واستكبارا لأنه بعث من العرب. طيب، هذه الآية مفسرة في آية أخرى، يقول الله عن أهل الكتاب وعن اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي يعني وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ ابن كثير فصل في معنى هذه الآية: كان اليهود يسكنون في يثرب التي فيها اليهود والأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب، فكانت اليهود تتوعد مشركي العرب ويقولوا لهم: سيبعث نبي في آخر الزمان ننتصر به عليكم، تمام. فهذا معنى يستفتحون، ومن معاني يستفتحون ما ذكره ابن كثير مرويا عن ابن العباس: تقاتلت يهود خيبر مع غطفان، فغطفان هزمت يهود خيبر، فاجتمعت يهود خيبر وقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهم، فنصرهم الله لأنهم استفتحوا برسول الله، بمضمون هذا الكلام. فلما جاءهم ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طيب، يقول تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني البيان. طيب، إذن الآية بتشير إلى تفرق أهل الكتاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فكما قلنا في تفسير الفاتحة أن الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يا أخوان المرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، العصمة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بيان للقرآن إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رد على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون نكتفي فقط بالقرآن. يا سيد الفاضل، لا أحد بين القرآن ولا أحد يوضح القرآن إلا رسول الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فعقلك لا يستقل بتوضيح وتفهم معاني كلام الله، لن تستبين معاني كلام الله إلا ببيان رسول الله. فإذا النجاة في رسول الله، الفوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمسك برسول الله، فهو البينة، فهو البينة عليه الصلاة والسلام. طيب يا نقرأ ما قاله المصنف يورد رأيا آخر أو معنى آخر. قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بما هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل من علاماته عليه الصلاة والسلام حتى بعثه الله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم وكفر آخرون. وقال بعض أئمة اللغة معنى قوله منفكين يعني هالكين، من قولهم إن فك صلى المرأة عند الولادة. إيش الصلى؟ الصلى هو وسط الظهر، وسط الظهر. إن فك صلى المرأة عند الولادة يعني فك ظهرها، وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك، تمام؟ فيكون عندئذ معنى الآية لم يكونوا هالكين معذبين إلا من بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب. فهذا معنى آخر في الآية، يقول البغوي والأول أصح، والأول أصح. طيب نكمل. ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم، فقال تعالى: وما أمروا يعني هؤلاء الكفار إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن العباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالإخلاص في العبادة لله موحدين، حنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. إيش يعني حنفية؟ الحنفية عشان فيها ميل، وكونك حنيفا يعني تميل من الباطل إلى الله، هذا معنى حنفاء، مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال: ويقيم الصلاة المكتوبة في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة، وذلك الذي أمر به دين القيمة، يعني دين الملة القيمة، يعني الشريعة المستقيمة التي تقيم الإنسان وتنهض به إلى الأعلى. وهنا يعني ملمح جميل جدا، الله سمى هذا الدين دين القيمة، فهو يقيم الإنسان، يجعله مستقيما ويجعله قائما ناهضا. من أعظم الأشياء اللي تنفس على الإنسان وتعطي له أمل في الحياة لكي يستمر في العيش بخلاف ما هو موجود عند من لا يؤمن بالآخرة، هو قضية الإيمان بالله واليوم الآخرة. هي بتعطي لحياتك معنى، بتعطي لحياتك قيمة. أما الذي استنفذ يعني كل ملاذ الدنيا وخلص كل شيء، يبقى عنده الفراغ الروحي، طيب وبعدين إيش أسوي؟ ولذلك هو دين القيمة، مستقيم ويقيم حالك، ينهض بحالك. فالنهوض في كلام الله، النهوض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى لطيف نستشفه من قوله تعالى دين القيمة، تمام؟ طيب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كأن الله بيقول ترى المأمورات اللي ربي أمرها للناس ترى بسيطة، وحد الله، صلي، أزكي، صوم، حج، يعني ترى الأمور ترى بسيطة يا أخوان، الله ما كثر، الله ما صعب علينا، وحد الله، صلي، زكي، صوم، حج إذا استطعت، هذا بكل بساطة، هذه بكل بساطة، بكل بساطة بدون تعقيد، بدون تعقيد. طيب، قال النضر بن شمي: سألت الخليل ابن أحمد الفراهيدي اللغوي المشهور عن قوله وذلك دين القيمة، قال: القيمة جمع القيم، والقيم والقائم بمعنى واحد، ومعنى الآية وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. طيب، أحب أن أعلق على قوله تعالى مخلصين له الدين. إيش يعني إخلاص يا أخوان؟ يقول لك ذهب خالص، يعني صافي، خالي، نقي عن الشوائب. فهذا هو الذي ينبغي على الإنسان، إنه يكون عبادتك لله صافية، نقية، ما تلاحظ فيها فلان ولا علان ولا غيره. كن صافي مع الله، عبادتك نقية، بيور، مو ذهب عيارات، في عيار 18، عيار 21، عيار 24. عيار 24 أغلى عيار، لأنه نسبة الشوائب لا تكاد لا تذكر، بخلاف عيار 18 قيمته أقل، لأنه الشوائب النحاسية أكثر. فالمطلوب منك سيدي الكريم أنه تكون عبادتك زي الذهب الخالص الصافي، عيار 24 صافية لله. وإنت بتلاحظ كيف الذهب العيار 24 أغلى من العيار 18، وكذلك عبادتك لله كل ما كانت ذهب أصفى كانت قيمتها عند الله أغلى وأثمن. طيب، الناس في الإخلاص على درجات، الناس في الإخلاص على درجات. في ناس يعبدوا الله، اعبدوا الله، ما اعبدوا غيره ولا يراء الخلق، اعبدوا الله لأجل الحصول على منفعة دنيوية أو أخروية، هذه مرتبة. في مرتبة شوية أعلى، ناس تعبد الله بدون مراعاة لأجل الآخرة، أبغى الجنة، أبغى الفواكه، أبغى الأنهار، تمام؟ هذه مرتبة. والمرتبة الأعلى والأسمى يعبدون الله لله محبة وخشية وإجلالا وتعظيما. أخبرني لو أن الله ما خلق جنة ولا نار، كل واحد يسأل نفسه، لو ربي ما خلق جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب، تعبدوا ولا ما تعبدوا؟ كمية الطاعة تزيد ولا تنقص؟ المعاصي تزيد ولا تبقى زي ما هي؟ كل واحد يسأل نفسه عشان يشوف معياره. الناس درجات ومراتب، ربنا ذكر هذه الأصناف في القرآن. فأعلى صنف ذكره الله سبحانه وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ناس تعبد الله لوجه الله، لا لمنفعة ولا لغرض ولا لمصلحة، لا في الدنيا ولا في الآخر، تمام؟ فهذول الذين يريدون وجه الله زهدوا في الدنيا. من أراد الآخرة فليزهد في الدنيا، ومن أراد الله فليزهد في الآخرة، تمام يا أخوان؟ وليس هذا معناه انه احنا ما احنا محتاجين الى الجنه، او يعني ما نريد النجاة من النار، بل هذا نطلبه من الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود الاسمى وجه الله. الله الله الله، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. فهذه اشراقه جميله جدا في معاني الاخلاص. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفي قراءة نافع: أولئك هم شر البريئة، لأن أصلها برأة يعني خلق، البريئة يعني المخلوقات، تمام؟ لأنه من قولهم برأ الله الخلق. ثم يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. إيش يعني عدن؟ جنات إقامة وخلود، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وتناهى عن المعاصي. وفي هذه الآية يا إخوة لنا وقفات جميلة. طيب نقرأ كلام المؤلف ثم نعلق. يقول المؤلف: الرضا ينقسم إلى قسمين، رضا به سبحانه وتعالى ورضا عنه. فالرضا به ربا ومدبرا، والرضا عنه فيما يقضي ويقدر سبحانه وتعالى. يقول السدي رحمه الله: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسأله الرضا عنك؟ تمام؟ طيب شوفوا يا سادة يا كرام، الله تعالى يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عند الإنسان عن الله حدث وحصل بعدما تجلى الله عليهم بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا السياق رضي الله عنهم ورضوا عنه تكرر في القرآن 5 مرات بنفس الترتيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلن ترضى عن الله إلا إذا هو تجلى عليك أولا بالرضا. وهذا السياق أيضا له ما يشبهه في آيات القرآن، اسمعوا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما تابوا ألين هو أولا تجلى عليهم بالتوبة، يحبهم ويحبونه، ما حصل عندهم المحبة له سبحانه وتعالى ألين هو أولا تجلى عليهم بالمحبة. وها هنا يا إخوان فائدة عظيمة: تعاملك مع الله هو أثر انعكاس تجليات الله عليك. فإذا كنت تشعر بالرضا عن الله فاعلم أن الله راضي عليك، وإذا كنت تشعر بالمحبة لله والشوق لله، هذا معنى لا يعبر بالكلام، هو معنى يذاق على كل حال ولكن نذكره. إذا كنت تشعر في قلبك محبة وشوق لله سبحانه وتعالى فاعلم أنه قد تجلى عليك بمحبته سبحانه وتعالى. إذا كنت تتوب إلى الله وترجع إليه دائما فاعلم أنه متجلي عليك باسمه التواب الغفار سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فقس. فإذا أردت أن تعرف إيش حال الله معك فانظر إلى حالك أنت مع الله، لأن حالك أنت مع الله هو أثر انعكاس وتجليات الله عليك. ففي ربنا ما يبغاهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، الله ناس يقعدهم، الله ناس يثقلهم، الله ناس يبغاهم يجيبهم. لاحظوا هذه الآية: وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما نبغاكم. الله الله الله الله، تخوف هذه يا أخوان، تخوف. فالإنسان هل قيل له اقعدوا مع القاعدين ولا قيل له تعال مع المقبلين، تعال مع المحبوبين؟ ففتش في نفسك، وصاحب الدار أدرى بما فيها. طيب هذه الإشراقة من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن المؤمن الطائع أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة. عجيب، ليش؟ تعالوا نشوف. الملائكة عقل بلا شهوات، الحيوانات شهوة بلا عقل، البني آدم شهوة وعقل، فمن تغلب عقله على شهوته التحق بالملائكة أو كان أفضل، ومن غلبت شهوته وشهواته على عقله التحق بالأنعام أو كان أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العفو والعافية. فإذا المؤمن الذي يعمل الصالحات أفضل من الملائكة، ليش؟ أنه استطاع أن يتغلب وينتصر على جميع المعوقات وعلى جميع الشهوات. ها الملك ما عنده أي معوق للعبادة أو للطاعة، أوتوماتيك برنامج سيستم ماشي عليه. أما بني آدم لا، لأن الله يبغاك تقبل عليه بالمحبة بالرضا بالاختيار، مش بالسيستم بالنظام. الملائكة ماشيين بسيستم نظام، أما أنت الله يبغاك بالمحبة، تقبل بالمحبة سبحانه وتعالى. هذا يدل على أنك إنسان ترى مكرم عند الله. تبغى تيجي بمحبتك أهلا وسهلا، ما تبغى تيجي بمحبتك وقت ما تيجي الله يحيي. تمام. ولكن إذا كان حبيبك عسل لا إيش لا تلحسه كله. تمام. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. تمام. جميل جدا. طيب، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما كانت هيعة يعني صيحة للجهاد استوى عليه، هذا صنف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في ثلة من غنمه، يعني في البادية يرعى غنمه مشغول في عمله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهذا يدلك على أن الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها ويحافظون عليها ويطلعوا زكاتهم، هذول من خير البرية، أفضل من الملائكة. ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. يجي الواحد يقول له: أسألك بالله تعطيني كذا وكذا، هو يقدر وميسور ولا يعطي، هذا من شر البرية، كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. طيب، خلونا شوية نأخذ شيء من إشراقات قوله تعالى: ذلك يعني هذا الأجر والنعيم لمن خشي ربه. نقف قليلا عند مقام الخشية من الله. هذا مقام الخشية له زخم في كلام الله وتكرر في مواطن كثيرة. الله يهتم جدا بكونك تخشاه، والله يهتم جدا سبحانه وتعالى أن يكون في قلبك خشية له سبحانه وتعالى، وتعظيم وتقدير واحترام وتبجيل. طيب، أذكر لكم شيء من الآيات التي تكلمت عن الخشية وهي كثيرة، محافسها، ولكن أذكرها لكم بس أعطيني سمعك عشان بس تفهم الله إيش يبغى منك سبحانه وتعالى. اسمع معايا. الله ذم ناس وقال: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، هذول مذمومين. يقول تعالى: وهم من خشيته مشفقون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انتبه، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، فلا تخشوهم واخشوني، ممنوع تخشى أحد غير الله. فلا تخشوا الناس واخشوني، ممنوع، عيب، عيب عليك إذا تعرف الله، عيب عليك تخاف من شيء غير الله. الله يقول لك: فلا تخشوا الناس، لا، واخشوني أنا بس. أتخشونهم؟ الله يعاتب، فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. عجيب. إذن كأنه من علامات كمال الإيمان تعاظم خشية الله في قلبك بحيث يعني يصغر جنبها خشية المخلوقات، وليس معناها عدم الاحترام للناس، لا، هذا شيء آخر. يعني الخشية التعظيم التبجيل الذي يمتلئ قلبه بالله وبمعرفة الله وبخشية الله ما يبالي من المخلوقين، مو معنى ما يحترمهم لا يكون له في قلبه ذلك القدر للمخلوقين بحيث يكون ذلك مجرئا له على مخالفة أمر الله. وحيجي هذا الكلام الآن بعد قليل لحظات. طيب، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلا تذكرة لمن يخشى يعني الذين ينتفعون ويتذكرون القرآن من في قلبهم الخشية من الله إنما يخشى الله من عباده العلماء قل ما زاد العلم بالله زادت الخشية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه عتاب لرسول الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله بيتكرر نفس المعنى يا أخوان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وكأن الخشية من الله لها أثر في تفتح العقول لأن الله ربطها بالاعتبار وبالتذكر سيذكر من يخشى شوف اتقوا ربكم واخشوا يوما عجيب شوفوا هذه آيات كثيرة الله بيقول فلا تخشوا الناس والله أحق أن تخشوا تخشونهم والله أحق أن تخشوا طيب هذه الآيات المتكررة التي تزرع أنه لازم عليك يا مسلم إن كنت مؤمن لازم يكون في قلبك خشية لله قد كده بحيث تصغر معها خشية المخلوقات أو تتلاشى والشرح في بيان رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس إيش معنى هذا الكلام يعني إذا في أمر كل الناس بتسوي وهو مخالف لله سبحانه وتعالى وجيت أنت تركته إرضاء لله والناس حيتريقوا عليك وحيطبطقوا عليك ويتهكموا بيك ويسخطوا عليك خليهم يسخطوا عليك مدام سترضي الله العاقبة يرجع الله يرضيهم كامل ويجعلهم في صفك نرجع نعيد كلام النبي من أرضى الله بسخط الناس يعني يقدم رضا الله على إرضاء الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله يعني قدم مجاملة الناس وأخذ خاطرهم على حساب رضا الله ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما اللي كان يمدحه في الأول يرجع الله يخليه يرجع يسبه ويذمه هذا أخرجه الترمذي وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام يقول من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس يلا ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس ما يشيل همهم فأقدر ألخص هذا المعنى في جملة واحدة لا تجامل أحد على حساب ربك احذر فالله تذكر فالله أحق أن تخشوه ولو كان من كان قريب ولا بعيد لا تجامل أحد على حساب ربك أعتقد أن هذه أعظم خلاصة نخرج بها من هذه السورة الكريمة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا فيقول أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى الله يبشرنا وإياكم ويمكن لنا ولكم في الجنة ويجعلنا وإياكم من أهل الخشية ومن أهل التقوى هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.